حديث 1843 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتى أبو أسيد الساعدي، مش أبو أسيد هات، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه. مش دعوة في غنبري كرسل الله بخد السربا بزاد وليمه أبش بر زواج تيتا دانون أو معزومات تيتا شكرن سرهند تشنكو ظلامكي بخجنك يا إيمان. فكانت امرأته خادمهم. بيشتن ذي جا جنكا أبو أسيدي أو بو خدمتا تغنبري تكير صلابة خد السربن خدمتا مهبانة تكير، وهي العروس وبيك جكهر أو بو. قال بجراويت بيجت: أتدرون ما سقط رسول الله؟ تنظانن جنكا أبو أسيدي شده فيغنبري صلابة خد السربن أنقعت له تمرات من الليل في تور. ليش تنفشاف تندق قسم كربونك نف أوبيدا أف أبوهات تورك دابو تور آمانك السفري چتكن آنجي إجداري چتكن. ليش تهنجي وقت بو يسبدا آنجي وقت فيغنبري صلابة خد السربن حاضر بوي جنكا أبو أسيدي أف أبوهات فيغنبري صلابة خد السربن.